أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا